كذلك ها هنا. وحكى القاضي في المجرد وابن عقيل في الفصول في الكتابة عن أبي بكر عبد العزيز أن المقبوض بالبيع الفاسد يؤمن بالمسمى، وهو اختيار شيخ تقي الدين، وقال إنه قياس المذهب آخذا له من النكاح. أخذا وعندنا فيها مادة. نعم اي هذا الخطيات ما مكتوب يكتبون مدات. نعم يصلح المعنى يصلح سواء اخذن ولا اخذن. نعم اخذ له من النكاح، قال لان اقباله اياه اذن له في اثلاثه بالعوض المسمى، فاشبه ما لو قال له اتلفه بالف درهم فاتلفه، فانه لا يستحق عليه غير ما سمي له. ها عندنا بين قوسين عليه سيدا عندكم. نعم انه لا يستحق عليه غير ما سمي له. وقد يجاب عن هذا بان المسمى انما جعل عوضا عن الملك لا عن الاتلاف، ولم يتضمن العقد اذنا في الاتلاف، انما تضمن نقل ملك بعوض، ولم يوجد نقل الملك فلا يثبت العوض، وانما وجب الضمان بسبب المتجدد. طيب هذا مما يتفرع على القاعدة البيع، ذكرنا أن المشتري يقبض المبيع مضمونا ولا غير مضمون؟ مضمونا. فإذا كان يقبضه مضمونا ووقع العقد فاسدا، فهل يضمن ضمان المتلفات ولا يضمن بالمسمى؟ المذهب أنه يضمن ضمان المتلفات. وأضرب لذلك مثلا، بعت عليك ثوبا بعشرة دراهم وتبين أن البيع فاسد، تبين أن البيع فاسد لكون الثوب مثلا محرم اللبس، أو لكونه غير ملك للبائع، أو لسبب من الأسباب الموجبة لفساد العقد، بعت عليك بعشرة دراهم، ثم إن الثوب تلف، البيع الفاسد يجب أن يكون يفسخ، بل نقول هو لم ينعقد أصلا، فهل يضمنه المشتري الآن ضمانا للمتلفات ونقول عليك مثله إن كان مثليا وقيمته إن كان متقوما، أو يضمن بالمسمى؟ نعم في هذا خلاف في المذهب، فالمنصوص عن أحمد رحمه الله أنه يضمن ضمان المتلفات، فإذا قدرنا أن قيمته تساوي 20 درهم ألزم المشتري ب20 درهم، ألزم المشتري ب20 درهم حتى وإن كان تلفه بغير تعد ولا تفريط، لأنه دخل على أنه مضمون عليه. أعرفتم؟ وعلى رأي شيخ الإسلام يقول إنه يضمن بالمسمى، فلا يلزمه إلا إيش؟ 10 دراهم حتى وإن كان يساوي 20. قال لأن البائع قد رضي بأن يكون عوض ثوبه كم؟ 10 دراهم، فهو كما لو قال للشخص أتلف هذا الثوب وأعطني 10 دراهم، فإنه لا يلزمه أكثر من 10 ولو كان الثوب يساوي 100. واضح؟ فالمسألة فيها إذن قولان. ابن رجب رحمه الله رد على شيخ الإسلام ابن تيمية وقال إن هذا قد يفرق بينه وبين الإذن بالتلف، لأن المشتري أخذ هذا على أنه ملكه، والمعدول له في التلف أتلفه على أنه ملك من؟ ملك غيره، فهو يقول أنا أمرني بأن أتلفه وأعطي 10 دراهم، بخلاف ما إذا كان بالعقد. وعندي ينبغي أن نقول في هذه المسألة أنه إن تلف بتعد منه أو تفريط ألزمناه نعم ضمناه إياه ضمان إتلاف، ضمناه إياه ضمان إتلاف، وإن تلف بغير تعد ولا تفريط فإننا لا نضمنه ضمان إتلاف، لأنه لما كان فاسدا وقد قبضه من صاحبه بإذنه صار بمنزلة المقبوض على وجه الأمانة، والمقبوض على وجه الأمانة وش حكمه؟ إذا تلف بغير تعد ولا تفريط لا يضمن، إذا تلف بغير تعد ولا تفريط فإنه لا يضمن، فكيف أضمن ما زاد على ثمنه؟ لو قيل بهذا القول المفصل لكان له وجه، ونكون أخذنا بالمذهب من وجه وأخذنا بقول شيخ الإسلام من وجه آخر. نعم بسم الله والسلام. وتعقيب ابن رجب على كلام شيخ الإسلام تيمية، هذا آخر ما قرأنا. نعم ومنها جارة الفاسدة. ها؟ الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ومنها الإجارة الفاسدة، والمعروف من المذهب ضمانها بأجرة المثل أيضا، ويتخرج على قول أبي بكر أنها تضمن بالأجرة المسماة، والقول فيها كالقول في البيع سواء. ومنها الكتابة الفاسدة تضمن بالمسمى، فإذا بسم الله الرحمن الرحيم. أظنكم تعرفون معنى هذه القاعدة، يعني مثلا المقبوض بشيء فاسد، هل نلغي هذا العقد نهائيا ونرجع إلى قيمة المثل في البيع وأجرة المثل في الإجارة، أو أننا نلغي العقد وما يترتب عليه ويضمن بالأجرة المسمات وبالثمن المسمى؟ شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه يضمن بالمسمى، والإجارة كذلك تضمن بالمسمى لكن لا تنفذ. فمثلا إذا قدرنا أن الإجارة لمدة 5 سنوات ثم تبين لنا أنها فاسدة بعد مضي سنة، فإنها تلغى الأجرة، يعني لا يستمر فيها، لأنه لا يجوز الاستمرار في عقد فاسد. لكن هذه السنة هل نقدرها بأجرة المثل أو بالنسبة من المسمى؟ المذهب أن نقدرها بأجرة المثل. لماذا؟ يقولون لأن العقد الفاسد وجوده كالعدم، وهذا المستأجر الذي قبض العين تلفت المنافع في يده بدون عقد صحيح، فيضمن بأجرة المثل. فإذا قدرنا أن أجرة المثل بمدة سنة 1000 ريال، وأن قسط هذه السنة من 5 سنوات 500 ريال، فعلى المذهب يضمنها 1000، وعلى القول الثاني يضمنها 500، لأن المؤجر دخل على هذا العوض ورضي بهذا العوض، والمستأجر لم يرضى أيضا إلا بهذا العوض، لم يرضى إلا بهذا العوض. لو علم أنه سيقدر عليه بقيمة المثل لم يستأجرها. فكلام الشيخ رحمه الله أقرب من حيث القصد، كلام المذهب أقرب من حيث القواعد، وذلك لأن الفاسد وجوده كالعدم، فإذا قلنا إنه عدم وجب الرجوع إلى قيمة المثل، كما رجعنا إلى المهر، إلى مهر المثل فيما لو لم يسمى الصدق. نعم. ومنها الكتابة الفاسدة تضمن بالمسمى، فإذا أدى ما سمى فيها حصل العتق ولم يلزمه ضمان قيمته، ذكره أبو بكر وهو ظاهر كلام أحمد، واتفق الأصحاب على ذلك، لكن المتأخرون زعموا أن الكتابة الفاسدة تعليق بصفة فلا يؤثر فسادها ولا تحريمها. فلا يؤثر فسادها ولا تحريمها، كما لو قال لعبده: إن أعطيتني خمرا فأنت حر، فأعطاه عتق لوجود الصفة. وأما أبو بكر فعنده أن الكتابة عقد معاوضة أبدا، وهو اختيار ابن عقيل وهو الأظهر، ولا يقع العتق عنده بأداء المحرم، لأن العقد لا ينعقد بعوض محرم، بل هو عنده باطل. هذا أقرب إنه ما يعتق، لأن هذا لأنه تبين أن العقد فاسد، وإذا تبين أن العقد فاسد خصوصا إذا قلنا أنه يضمن بقيمة المثل فإنه لا قيمة له حينئذ فلا ينفذ العتق. والمذهب يقولون إنه إذا كان العقد فاسد الكتابة فاسدة فكأنه عتق علقه على شرط، والعتق المعلق على شرط إذا وجد الشرط نفذ سواء كان هذا الشرط جائزا أم فاسدا، كقوله إن أعطيتني خمرا فأنت حر، فإذا أعطاه خمرا صار حرا مع أن العوض أو مع أن الشرط محرم. نعم نعم أي لكن متشوه العتق. وقال الشرع كل شرط ليس في الكتاب الله فهو باطل. إيه؟ الصحيح أنه ما يعتق، أقول الصحيح أنه لا يعتق، هذا قولهم هذا ضعيف. ثم هم عند هذا يفرق بينهما بأن هذا حق لآدم، حق لآدم وليس بضائع، لأن المرتهن سيضمن له قيمة العبد الذي اعتقه، سيضمنها وتكون رهنا بدله. نعم. ومنها النكاح الفاسد يستقر بالدخول فيه وجوب المهر المسمى في الرواية المشهورة عن أحمد، وهي المذهب عند أبي بكر وابن أبي موسى، واختارها القاضي وأكثر أصحابه في كتب الخلاف. ويفرق بين النكاح والبيع بأن النكاح مع فساده منعقد، ويترتب عليه أكثر أحكام الصحيح من وقوع الطلاق ولزوم عدة الوفاة بعد الموت والاعتداد منه بعد المفارقة في الحياة، ووجوب المهر فيه بالعقد وتقرره بالخلوة، فلذلك لزم المهر المسمى فيه كالصحيح، يوضحه أن ضمان المهر في النكاح الفاسد ضمان عقد كضمانه في الصحيح. لا تجد كذا أو نعم كضمانه. طيب اللي عندنا كضمان، عندك لي ضمانه مهي بقاعدته بالكاف كذا دائما كذا. خلنا نشوف أحسن يعضاه من الكاف أحسن. نعم. وضمان البيع الفاسد ضمان تلف بخلاف البيع الصحيح، فإن ضمانه ضمان عقد. ضمانه ضمان عقد. وحكي عن أحمد رواية أخرى أن الواجب مهر المثل أخذا من رواية الوردي عنه في عبد تزوج بغير إذن سيده. تزوج بغيره لا غلط. فدخل بها فقد جعل لها عثمان 50، وأنا أذهب إلى أن يعطى شيئا فلم يوجب المسمى، وهو اختيار الخرقي وصاحب المغني. استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام فيمن أنكحت نفسها أن لها المهر لما استحل منها، فأوجب المهر بالاستحلال وهو الإصابة، فدل على أنه لم يجب بالعقد وإنما وجب بالوطء، والواجب بالوطء مهر المثل، وهذا ضعيف. فإن الاستحلال يحصل بمحاولة الحل وتحصيله وإن لم يوجد الوطء. قد يطلق على استحلال ما لم يحل من الأجنبية مثل عندنا لم وعندك لا، عندنا ما لم يحل. إيه أقول الفرق إن لم عندنا وأنت عندك لا، يمكن خليها نسخة ما لا يحل. لم يحل من الأجنبية مثله، وهو الخلوة أو المباشرة، وذلك مقرر عندنا للمهر. مقرر وذلك مقرر عندنا للمهر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للملاعب مثل ذلك، وليس محمولا عندنا إلا على مثل ما ذكرنا لا على حقيقة الوضع. على ما ذكرنا نعم مقوس عليها نسخة. فأما عقود المشاركات إذا فسدت الشركة والمضاربة فهل يجب إيه نعم وما عندي الألف بس ما بانت بالحيل ولا موجودة لكن ما بانت بالحيل نعم لا المسمى فهل يجب المسمى فيها أو أجرة المثل فيه خلاف بين الأصحاب وليس ذلك مما نحن فيه لأن كلامنا في ضمان القابض بالعقد الفاسد وهذه العقود لا ضمان فيها على القابض وإنما يجب له فيها العوض بعمله أما المسمى وأما الصواب إما المسمى وإما أجرة المثل على خلاف فيه. هذا الفرع معروف. النكاح الفاسد يستقر بالدخول فيه وجوب المهر المسمى في الروايات المشهورة عن أحمد. النكاح الفاسد عند الفقهاء هو الذي اختلف العلماء في صحته كالنكاح بلا ولي والنكاح بلا شهود، والباطل ما أجمع العلماء على فساده كنكاح المعتدة ونكاح الخامسة وما أشبه ذلك. فالنكاح إذا أجمع العلماء على أنه فاسد يسمى باطلا، وإذا اختلفوا في فساده يسمى فاسدا. وهذا اصطلاح خاص في باب النكاح، وإلا فعندنا في أصول الفقه للحنابلة أن الفاسد والباطل بمعنى واحد، وكذلك فرقوا بينهما في باب الإحرام، فقالوا إن الفاسد هو الذي جامع فيه المحرم قبل التحلل الأول، والباطل هو الذي ارتد فيه، هذا يسمى باطلا وذاك يسمى فاسدا. طيب مثل رجل تزوج امرأة بلا ولي على 10,000 ريال ودخل بها والنكاح الآن فاسد يجب التفريق بينهما، لكن هل يجب عليه المهر المسمى لأن الوطأ مقرر للمهر؟ هل يجب عليه المهر المسمى أو يجب عليه مهر المثلي؟ المذهب أنه يجب عليه المهر المسمى لا مهر المثل، وذلك لأن النكاح الفاسد عندهم كالنكاح الصحيح في كثير من الأحكام، وذكر المؤلف ذكرها المؤلف يقول رحمه الله نعم قال يفرق أن النكاح مع فساده منعقد يترتب عليه أكثر أحكام الصحيح من وقوع الطلاق ولزوم عدة الوفاة عندكم بعد الموت والاعتداد منه بعد المفارقة في الحياة ووجوب المهر فيه بالعقد وتقرره بالخلوة، فلذلك لازم المسمى. كل هذه أحكام تترتب على الصحيح وعلى الفاسد، وأظنه واضح لكم الآن ولا غير واضحة؟ ها؟ طيب المثال الذي ذكرنا رجل تزوج امرأة بلا ولي، النكاح فاسد، يجب لها المهر المسمى لا مهر المثل. المهر المسمى فيما مثلنا 10,000 ريال ومهر مثلها 20,000 ريال، الواجب لها 10. لماذا؟ لأن النكاح الفاسد كالنكاح الصحيح في غالب الأحكام، ما هو في كل الأحكام. ولهذا نقول في باب الميراث إن الزوجة لا ترث من زوجها ولا يرث منها إلا إذا كان النكاح صحيحا، ونقول كذلك في حلها لمطلقها 3 لا تكون إلا بعد نكاح صحيح. على كل حال هذه الأحكام التي ذكر المؤلف يقول من الطلاق النكاح الفاسد يقع فيه الطلاق، أفهمتم؟ طيب هذا واحد. والنكاح الصحيح معلوم يقع فيه الطلاق لزوم عدة الوفاة بعد الموت. يعني لو أن الرجل مات عن زوجته التي تزوجها بنكاح فاسد فإنها تجب عليها العدة، تجب عليها العدة، لأننا سبق أن ذكرنا أن الفقهاء رحمهم الله يقولون إن النكاح الفاسد في العدة كالنكاح الصحيح، إذ لا يشترطون لوجوب العدة إلا أن يكون النكاح غير باطل، ما هو غير فاسد، غير باطل. كذلك أيضا الاعتداد منه بعد المفارقة في الحياة، يعني لو أن هذا الرجل الذي نكح امرأة نكاحا فاسدا طلقها أو فسخ العقد لأي سبب فإنها تعتد منه. وجوب المهر فيه بالعقد، وجوب المهر فيه بالعقد، لكن يتقرر بالخلوة وبالدخول من باب أولى، فلذلك لازم فيه المهر المسمى. وهذا قد يقال إنه مما يؤيد كلام شيخ الإسلام رحمه الله في أن النكاح، في أن البيع الفاسد يجب فيه إيش؟ المسمى، وكذلك الإجارة الفاسدة. طيب نقرأ 53. الثالثة والخمسون: من تصرف في عين تعلق بها حق لله تعالى أو لآدمي معين، إن كان الحق مستقرا فيها بمطالبة من له الحق بحقه أو يأخذه بحقه، لم ينفذ التصرف ولم يوجد سوى تعلق الحق لاستيفائه منها صح صحة. إيش؟ لم ينفذ التصرف. من تصرف؟ من تصرف في عين تعلق بها حق لله تعالى أو لآدمي معين، إن كان الحق مستقرا فيها بمطالبة من له الحق بحقه أو يأخذه بحقه. نعم دي لعلها أو بأخذه. شوفوا اللي عندكم أنتم خطيات. بأخذه؟ إيه أنا حاطة تعليق أو بأخذه، لعله أو بأخذه. إذا صحة ما دام عندكم من الصغار كذا، وأنت عندك اختلفت ال بحقه لم ينفذ التصرف ولم يوجد سوى وإن لم يوجد، وإن لم يوجد صح. اي صح وإن لم يوجد. ما معكم صح؟ وإن لم يوجد سوى تعلق الحق لاستيفائه منها صح التصرف على ظاهر المذهب. وقياس قول أبي بكر لا يصح، حيث قال لا يصح وقف الشفيع ولا رهن الجاني، وكلامه في الشافي يدل على أن التصرف فيما وجبت فيه الزكاة لا يصح في قدرها، وكذلك اختار أبو الخطاب في الانتصار. في الانتصار. وكذلك اختار أبو الخطاب في الانتصار أنه لا يصح التصرف في الجاني بالبيع لتعلق الحق بعينه، فإن فداه السيد كان افتكاكا وسقط الحق المتعلق افتكاكا له. له عندي له صح. نعم. فإن فداه السيد كان افتكاكا له وسقط الحق المتعلق به كما متعلق وسقط الحق المتعلق به كما لو وفى دين وفيا كما لو وفي دين الرهن. والمذهب الأول وهو الفرق بين أن يثبت استحقاقا يتعلق بالعين أن يثبت وهو أن يثبت الفرق بين أن يثبت استحقاق يتعلق بالعين وبين أن يترتب على الثبوت مقتضاه بالأخذ بالحق أو بالمطالبة به. فالأول ملك أن يتملك، الأول ملك أن يتملك، والثاني يملك أو طلب تملك، والثاني تملك. إلى صحيح تملك أو طالب بحقه الذي لا يمكن دفعه عنه، وهو شبيه بالفرق بين المفلس قبل الحجر عليه وبعده، فالفلس مقتضي للحجر والمنع من التصرف، ولا يثبت ذلك إلا بالمطالبة أو الحكم، ويتخرج على هذه القاعدة مسائل كثيرة. إلا بالمطالبة أو الحكم، هو قال والحكم، نعم هو قال أو، نعم. طيب، على كل حال هذه القاعدة خلاصتها: إذا تصرف الإنسان في عين تعلق بها حق، حق لله أو حق لآدمي. مثال التي تعلق بها حق لله كالمال الذي وجبت فيه الزكاة. المال الذي وجبت فيه الزكاة تعلق به حق لمن؟ لله عز وجل. ومثال الذي تعلق به حق للآدمي كالمرهون، فإن مالي الذي رهنته عند زيد تعلق به حق زيد. فهل تصرفي في هذا المال الذي تعلق به حق لله أو حق لآدمي هل هو صحيح أو غير صحيح؟ هذا عنوان القاعدة. المؤلف رحمه الله يقول: إن كان الحق مستقرا بمطالبة من له الحق أو بأخذه بحقه لم ينفذ التصرف، وإن لم يوجد سوى تعلق الحق فإن التصرف ينفذ. هذه خلاصة القاعدة. فالقاعدة أولا عرفنا أساسها ما هو: إذا تصرف الإنسان بعين يملكها لكن قد تعلق بهذه العين حق لله كالزكاة أو حق للآدمي كالرهن، فهل ينفذ تصرفه أو لا ينفذ؟ مثال ذلك: أنا عندي مال وجبت فيه الزكاة نصف العشر مثلا، وش اللي فيه نصف العشر؟ الزرع. وبعت مالي، هل نقول إن بيعي لهذا المال صحيح أو يصح إلا فيما يقابل الزكاة وهو نصف العشر؟ المذهب أن البيع يصح، واختيار أبي بكر الذي أشار المؤلف وليس أبي بكر الصديق لكنه أبو بكر من أصحاب الإمام أحمد من المتأخرين. لا، طيب، نقول المذهب أن التصرف صحيح ويضمن الزكاة ولا تسقط؟ لا، يضمن الزكاة، ما تسقط. ولو سقطت لكان كل واحد إذا أراد أن يزكي باعه وانتهى منها. الرهن هل يصح بيعه أو لا يصح؟ نقول المذهب أنه إن كان المرتهن قد قبضه فالبيع لا يصح، وإن كان لم يقبض فإنه يصح. والصحيح في هذه المسألة أن كل ما تعلق به حق لآدمي معين فإنه لا يصح التصرف فيه، لأن في ذلك إسقاطا لحق الآدمي، وحق الآدمي ليس فيه مسامحة وعفو كحق الله عز وجل. وعلى هذا فبيع الرهن لا يصح سواء قبضه المرتهن أم لم يقبضه، والله أعلم. نعم. هذه القاعدة مسائل كثيرة. مسائل كثيرة، منها التصرف في المرهون ببيع أو غيره مما لا سراية له لا يصح، لأن المرتهن أخذ بحقه في الرهن من التوثيق والحبس وقبضه. التوثق لا صام التوثق. من التوثق والحبس وقبضه وحكم له به فهو بالنسبة إلى الرهن كورماء المخلص المحجور عليه. فأما العتق فإنما نفذ لقوته وسرايته كما نفذ حج المرأة والعبد بدون إذن السيد والزوج، حتى أنهما لا يملكان تحليلهما على إحدى الروايتين، كقوة الإحرام. لا لقوة بالله، لقوة الإحرام ولزومه، ولهذا ينعقد مع فساده ويلزمه إتمامه. يلزم ويلزم إتمامه. ومنها الشفيع إذا طال الشفعة. طيب التصرف في الرهن لا يصح، لا ببيع ولا هبة ولا وقف ولا رهن آخر، إنما ينفذ العتق فقط، يعني عتق المرهون يصح وينفذ مع الإذن. والصحيح أنه لا ينفذ أيضا، لأن العتق قربة فلا ينال بالمعصية. فإذا كان لا يجوز بيع العبد المرهون فلا يجوز أيضا عتقه، لأن في كل منهما تفويت حق المرتهن. فالصواب أنه لا يجوز أن يعتق المرهون كما لا يجوز بيعه. وقولهم إن له قوة وسراية، نقول نعم له قوة وسراية، لكن إذا أنفذناه أبطلنا حق من؟ حق المرتهن، يضيع حقه. إذا قلنا العبد الآن عتق ولا يمكن بيعه ولا ويبقى طليقا، معناها أن أضعنا حق المرتهن. وقد قال الله تعالى وأوفوا بالعهد، وقال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. نعم. ومنها الشفيع إذا طال بالشفعة، لا يصح تصرف المشتري بعد طلبه لأن حقه تقرر وثبت، وقبل المطالبة إنما كان له أن يتملك، والمطالبة إما تملك على رأي القاضي، وإما مؤذنة بالتملك ومانعة للمشتري من التصرف، إذ تصرف المشتري إنما كان نافذا لترك الشفيع الاتجار عليه والأخذ بحقه فقد زاد. فإن نهى الشفيع المشتري عن التصرف ولم يطالب بها لم يصل المشتري ممنوعا، بل تسقط الشفعة على قولنا أي على القول ذكره القاضي في خلافه. معروف هذا الشفيع؟ ها؟ شفيع معروف؟ ها؟ الشفعة معناه أن الإنسان إذا باع نصيبه على شخص فلشريكه أن يطالب المشتري بأخذ هذا الشخص، بأخذ هذا الشخص. واضح؟ مثل أنا وزيد مشتركان في أرض، فبعت نصيبي على عمرو، فلزيد شريكي أن يأخذ هذا النصيب بثمنه، هذه الشفعة. الشفيع المشتري لنفرض أنه باع نصيبه أو وقفه أو وهبه، نقول له ذلك إلا إذا طالب الشفيع وهو الشريك بالشفعة فإنه ليس له الحق في أن يتصرف فيه. نعم. ومنها إذا حل الدين على الغريم وأراد السفر، فإن منعه غريمه من ذلك لم يجز له السفر، وإن فعله كان عاصيا به لأنه حبسه. ها؟ وإن فعله بدون غمير؟ خلينا نسخ. وإن فعل يعني سافر، نسخة. وإن فعله كان عاصيا به لأنه حبسه، وله ولاية حبسه لاستيفاء حقه كالمرتهن في الرهن، وإن لم يمنعه فهل له الإقدام على السفر؟ ذكر ابن عقيل فيه وجهين، أحدهما يجوز لأن الحبس عقوبة لا يتوجه بدون الطلب والالتزام، والثاني لا. عندنا لا تتوجه بدون الطلب والإلزام. ها؟ والإلزام صح. تتوجه ويتوجه يعني ما يختلف المعنى، لكن إلا بدون الطلب والإلزام. يجوز، لأن الحبس عقوبة لا يتوجه بدون الطلب والإلزام. والثاني لا، لأنه يمنع بسفره حقا واجبا عليه لثبوت الحبس في حقه. لا لثبوت، لا لثبوت. والثاني لا، لأنه يمنع بسفره حقا واجبا عليه لا لثبوت الحبس في حقه، بل لما يلزم في سفره من تأخير الحق الواجب عليه. لا عليه زين، أظن هذا واضح. أيضا إذا حل الدين على المدين فهل له أن يسافر أو ليس له أن يسافر؟ نقول إن منعه صاحب الدين من السفر فليس له أن يسافر حتى يؤدي الدين، وإن لم يمنعه ففيه وجهان. وجه أنه يجوز لأنه إلى الآن ما طالب، والوجه الثاني لا يجوز لأن تأجيله يدل على المطالبة في الواقع. لا يجوز أن يسافر إلا بإذنه، لكن عاد يبقى النظر إذا قلنا لا يجوز إلا بإذن صار عاصيا بالسفر، وإذا كان عاصيا بالسفر لم يجوز له أن يترخص، لأن من شرط جواز الترخص أن يكون السفر مباحا. إلا على مذهب أبي حنيفة الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه لا يشترط أن يكون السفر مباحا، ويقول إن رخص السفر ثابتة حتى في السفر المحرم. المفلس إذا طلب البائع منه سلعته التي يرجع بها قبل الحجر فيها، التي يرجع فيها فيها فيها عندكم طيب مشت خلاص، التي يرجع بها قبل الحجر لم ينفذ تصرفه نص عليه. قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عن المفلس هل يجوز فعله فيما اشترى قبل أن يطالب البائع منه بما بايع المشتري عليه؟ فقال: إن أحدث فيه المشتري رفقا أو بيعا أو هبة فهو جائز ما لم يطالب البائع. وذلك أن الحديث قال: هو أحق به. ذلك وذلك ما لم يطالب البائع وذلك وذلك عن الحديث، لم يبعد عندنا ذلك. أجل في النسخة الثانية: ما لم يطالب البائع لم يعود إلى المطالب. أنا عندي أن تركه أحسن، ترك ذلك أحسن. ها؟ لا تكفي شيء. نعم. وذلك أن الحديث قال: هو أحق به، فلا يكون أحق به إلا بالطلب، فلعله أن لا يطالبه. قلت: أرأيت إن طلبه منه فلا يكون منه. ألا أن عندنا فلا أن لا يطالبه، نحطها نسخة هذه لأن فيها احتمال أن لا يطالبه، نسخة أن لا يطلبه. قلت: أرأيت إن طلب منه فقلت. إيه عندنا قلت. ألا يطلب. ها؟ ها؟ إيه نعم نسخة لا يطلبه. ما يخالف ترى ما تشكل. قلت: أرأيت إن طلبه منه فلم يدفعه إليه؟ قال: فلا يجوز بيعه ولا هبته ولا صدقته بعد الطلب. ونقل عنه إسماعيل أيضا كلاما يدل على أن مطالبة البائع تثبت إما بتفويس الحاكم أو باشتهار فلكه بين الناس. وكذلك نقل عنه محمد بن موسى الزرداني أن اشتهار فلسه بظهور أمارات تمنع دخول التصرفات. الديداني نسخة، عندنا نسخة ثانية الديداني. عندك الزيداني ولا الزبدان؟ الزبدان عجيب. حتى هذه النسخة الثالثة. احنا عندنا بالباء. وش عندك أنت؟ الدداني. دال ودال. الدنداني بالنور. طيب على كل حال أربعة تسمع. عندي نسخة الديداني ونسخة الزبداني والأخ علي عنده الزيداني وأنت الدنداني. طيب ها؟ يرجع لأصحاب الإمام أحمد لكنها ما هو بلا تهمية. نعم. ومنها لو ولد مضطرا وعنده طعام هاضم فبادر فباعه أو رهنه. هذه المسألة مسألة مثل بيع المفلس العين، هذه نقول فيها إن القول الراجح عندي أنه إذا كان يضر صاحب العين فلا يجوز التصرف. مثال ذلك، أنا بعت على هذا الرجل سيارة بثمن مؤجل على أن الرجل غني، ثم إن الرجل انكسر. ما معنى انكسر؟ يعني تبين أن ديونه أكثر من موجوداته. السيارة اللي نبعت عليه أنا أحق بها من غيره، لإني أخذها لو لم يكن عنده إلا هي فلي أنا أخذها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من وجد ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به، فأنا أحق من غيري بهذه السيارة. المذهب أن له التصرف في هذه السيارة ما لم يحجر عليه القاضي، والقول الثاني أنه يحرم عليه التصرف فيها، وهو الصحيح. بل الصحيح أن كل من دينه كماله أو أكثر فإنه لا يجوز أن يتصرف بماله تصرفا يضر بالغرم. فإذا كان عند على الإنسان مثلا دين 1000 ريال وليس عنده من المال إلا 800، فإنه لا يجوز أن يتصدق منها بشيء، لا يجوز إلا أن يتصدق بالزكاة الواجبة فقط. وأما التطوع فلا يجوز، لأن وفاء الدين واجب وصدق التطوع مستحبة، وأنا إذا تصدقت بهذا المال سوف يتضرر الغرماء. كذلك صاحب العين الذي اشتريته منه عينا ثم حصل الفلس، فإنه لا يجوز لي أن أتصرف فيها بما يضر صاحب هذه العين. أما بما لا يضر كما لو تصرف فيها بنقل الناس من جهة إلى جهة فهذا لا بأس به، لأنه لا ضرر فيها وفيها مصلحة. نعم في زكاة. نعم المدين عليه الزكاة. نعم أيهم؟ لا ما خرج فيه، لأن عين تعلق بها حق. أي نعم ما يثبت إلا بالطلب، لكن هل نقول إنه مهيأ لأن يطالب بها؟ هذا وجه الخلاف فيها. لأنه وإن لم يطالب به لفظا فهو مطالب به عرفا، كل إنسان ما يريد أن يتصرف الغريم بشيء يضره. نعم. وكذلك نقل عنه محمد بن موسى الزبداني أن اشتهار فلسه بظهور أماراته يمنع دخول تصرفاته مطلقا. ومنها لو ولد مصرا وعنده طعام فاضل فبادر فباعه أو رهنه هل يصح؟ قال أبو الخطاب في الانتصار في الرهن يصح، ويستحق أخذه من يد المرتهن والبائع مثله، ولم يفرق بين ما قبل الطلب وبعده،

يعني ما تتصرف إلا في خمس فقط لأنها ملكها. ومنها تصرف من وهبهم المريض ماله كله في مرضه قبل نوته فيجوز وينفذ حتى لو كان أمة كان له وقتها ذكره القاضي وحده في خلافه واستبعد. ما عندنا وحده اشتبوا عليها. ذكره القاضي في خلافه واستبعده الشيخ محي الدين. ما عندنا وحده ولا في خلافه. اكتر في خلافه واشتبع على وحده. استبعده الشيخ تقي الدين لأنه يتوقف على إجازة الوردة فكيف يجوز قبلها. وقد يقال هو في الظاهر ملكه بالقبض وموت الواحد وانتقال الحق إلى الورث مضمون فلا يمنع التصرف. وأما تصرف ترى وموت الواحد ملكه بالقبض وموت الواهب وانتقال الحق إلى الورثة مضمون. وموت الواهب وانتقال الحق إلى الورثة مضمون فلا يمنع التصرف. وأما تصرف طيب إذا قال قائل كيف موت الواهب مضمون؟ إهنا أحد الموت مضمون؟ يعني موته قبل الورثة. إذ من الجائز أن يموت الورثة قبله ولا تعلق حقهم بذلك. هنا. وأما تصرف المشتري في مدة الخيار له وللبائع فالمنصوص عن أحمد أنه موقوف على إضاءته. وكذلك ذكره أبو بكر في التنبيه وهو ظاهر كلام القاضي في خلافه لأنه تصرف في خالص ملكه ولم يتعلق به سوى حق البائع بالفسخ وقد زال. فأشبه تصرف الابن فيما وهبه له الأم غير أن تصرف الابن لا يقف على إمضاء الأب لأن حق الأب بالفسخ يسقط بانتقال الملك ولأن تسلط الأب على الرجوع لم يكن لمطالب الملك. شلون؟ إمضاء الأب لأن حق الأب في الفسخ. لأن حق الأب في الفسخ يسقط بانتقال الملك. شو يقول؟ نسخة يقول لا يقف على إمضاء الأب في الفسخ بل يسقط بانتقال الملك. نسخة أخرى الحاشية لأن حق الأب في الفسخ يسقط. أنت عندك؟ ها؟ لأن حق. طيب نخليها جل الدرس القادم حتى انتهى الوقت الآن. قال رحمه الله تعالى ومنها تصرف من وهبه المريض ماله كله في مرضه قبل موته فيجوز وينفذ حتى لو كان أمة كان له وقتها ذكره القاضي بخلافه واستبعده الشيخ تقي الدين لأنه يتوقف على إجازة الورثة فكيف يجوز قبلها. وقد يقال هو في الظاهر ملكه بالقبض وموت الواهب وانتقال الحق إلى الورثة مضمون فلا يمنع التصرف. وأما تصرف المشتري في مدة الخيار له وللبائع. هذه واضح الفرع هذا ولا لا؟ المريض إذا وهب ماله كله فإنما زاد على الثلث يتوقف على إجازة الورثة. ينظر إذا مات فما زاد على الثلث فإنه يتوقف على إجازة الورثة. فالقاضي يقول يجوز للموهوب له أن يتصرف فيما وهب له وإن كان موقوفا على إجازة الورثة. وشيخ الإسلام يقول لا يجوز. لماذا؟ لأن للورثة حقا فيما زاد على الثلث فلا يتصرف لأنه ربما يضرهم. نعم، كأن المؤلف ابن رجب تلميذ شيخ الإسلام عقب على شيخ الإسلام فقال إن هذا الموهوب له ملك الهبة بالقبض وكون المال ينتقل إلى الورثة أمر مضنون

وتصرفه به إسقاط لخياره. ثم عرج المؤلف على تصرف الابن فيما وهبه له أبوه وأنه نافذ مع أن أباه يملك الرجوع فيما وهبه له، لكن إذا تصرف الابن بذلك سقط حق الأب من الرجوع. مثال على الخيار للمشتري فقط. اشتريت منك بيتا بمئة ألف على أن لي خيار لمدة شهر ثم بعته في أثناء هذه المدة، فهذا لا بأس به ويسقط خياره. نعم. وطرد هذا في كل من تصرفه في ملكه وقد تعلق به في كل من تصرف وطرد هذا في كل من تصرف في ملكه وقد تعلق في ماله عندنا في ملكه ها؟ نعم. إيه لكن وشو النسختين التفكين على ماله؟ فيها حاشية كاتب ملك. طيب احنا نحطها عشان دانس هنا. وطرد هذا في كل من تصرف في ملكه وقد تعلق به حق غيره لا يبطل من أصله، كتصرف المريض فيما زاد على ثلث ماله فإنه يقف على إمضاء الورثة، وعشق المكاتب برقيقه تقف على تمام كيف شلون؟ كتصرف المريض فيما زاد على ثلث ماله فإنه يقف على إمضاء الورثة، وعشق المكاتب لرقيقه يقف على تمام ملكه. ذكره أبو بكر تمام ملكه بالعتق عندك؟ لا حطوه علقوه، هذه موجودة عندي نسخة نسخة صحيحة مصححة يعني. وعتق المكاتب لرقيقه يقف على تمام ملكه بالعتق هنا على تمام ملكه بالعتق. ذكره أبو بكر في الخلاف وكذا ذكره أبو الخطاب في الإدارة وكذا ذكره أبو الخطاب ذكره أبو الخطاب. لا عندنا ما فيها ضمير عندكم ذكره أبو الخطاب ذكره أبو الخطاب تقصد ضمير الهاء إيه ذكره أبو الخطاب. نعم. إذا نسخة أنا خلاص تبقى أنا عندي يمكن مشطوب عليه محكوك هنا. وكذا ذكره أبو الخطاب في الانتصار انتصاره إيه. نعم عندنا في الانتصار وهو نفس الشيء الانتصار في مسألة إجازة الورثة أن تصرف الراهن يصح ويقف على إجازة المرتهن. وذكر الشيخ مجد الدين أن هذا قول من يقول بوقف تصرف الفضولي. وذكر أبو الخطاب أيضا مجد الدين من هو؟ عبد السلام بن تيمية جد صاحب جد شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. وذكر أبو الخطاب أيضا أن تصرف المشتري في الشخص المشفوع يقف على إجازة الشفيع يصح ويقف. نعم. كل هذه الفروع التي ذكرها في التصرف فيما يتعلق به حق الغير، الصحيح أن التصرف صحيح ويقف على الإجازة، وهذا ما يعرف عند العلماء بتصرف الفضولي. هنا قول الفضولي. نعم. تتصرف البريد فيما زاد على ثلث ماله فإنه يقف على إمضاء الورثة. ما يعرف كلام الأول وشو قوله تتصرف المريض فيما زاد على ثلث ماله فإنه يقف على إمضاء الورثة. نعم. لا هذا كلام غير المؤلف. هنا وطرد هذا تصرف من تصرف في ماله وقد او في ملكه وقد تعلق به حق غيره لا يبطل من اصله كتصرف المريض فيما زاد على فانه يقف على امضاء الورثه.